بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عمل هؤلاء فهو الشرك والكفر والصد عن سبيل الله والكذب والافتراء في الدين، فهذا لكم، ستحاسبون وفق هذا العمل. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نحن للرب سبحانه وتعالى مخلصون له، والإخلاص هو الصفاء الكامل، خلوص الشيء هو صفاؤه وجعله خالصا من كل شائبة، يعني أن عبادتنا له وحده سبحانه وتعالى دون سواه. ومنه فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني اجعل دينك كله لله. فنحن عبادتنا كلها لله تبارك وتعالى، وجهتنا كلها لله، ونحن له مخلصون. هذا فيه إعلان بأن يعني إلى اليهود أن ولئن النصارى أن يرجعوا إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن المسلمين لم يدعوا إلى إله غير الله سبحانه وتعالى، وإنما دعوا إلى الله. والذي يزعم اليهود ويزعم النصارى أنهم يعني ينتمون إليه وأنه ربهم وأنه خالق السماوات والأرض وأنه هو الذي أرسل لهم، فهذا إذن ارجعوا إليه ولا تحاجوننا في الله، فهو ربنا، فهو الذي أنزل كتابه على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو رب واحد غير متعدد. فإذا كنتم تؤمنون به حقا فإذا أذعنوا لأمره وسيروا وفق مراده سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالدين والرسالة. وكل سيجازى أمام يعني بعمله يوم القيامة. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن نعلن أننا مخلصون لله تبارك وتعالى، لا نشرك به شيء ولا نرائي ولا نضع أنفسنا يعني بالمنزلة التي نرفض بها الحق لأجلها، كما الشأن في اليهود فإنهم رفضوا الحق لأن الرسالة قد تعدت بني إسرائيل إلى غيره. قال جل وعلا: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وذلك أنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. كل هذا في معرض الرد على قول اليهود للمسلمين: إذا أردتم الهداية فكونوا يهود. وقال النصارى للمسلمين كذلك، بل ولغيرهم: إذا أردتم الهداية فكونوا نصارى. فهذا في معرض الرد عليهم. يقول لهم الله عز وجل: أم تقولون، يعني هل تقولون بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى؟ وذلك أنهم زعموا أن هؤلاء كانوا يعني زعم اليهود أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا يهود، وزعم النصارى أنهم كانوا نصارى. والحال أن النصرانية واليهودية لم تكن إلا بعد هؤلاء، فإن كلمة يهود إنما كانت بدين موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك. فسمي دين موسى باليهودية من هنا، وأما النصرانية فإنها بدين عيسى، الذين قالوا إنا نصارى على دين عيسى المسيح عليه السلام. وموسى وعيسى إنما هم بعد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط بزمن طويل، زمان مندير 3000 سنة بين هؤلاء وبين هؤلاء، فكيف يكون هؤلاء يهود أو نصارى؟ بل الحال أن هؤلاء لم يكونوا يهودا أو نصارى، وإنما كانوا مسلمين منقادين مذعنين لله تبارك وتعالى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اللي هم أبناء يعقوب ومنهم تناسل يعني هذه القبائل، قبائل بني إسرائيل من هؤلاء 12، كانوا هودا أو نصارى؟ هل هؤلاء كانوا هودا أو نصارى؟ كيف يكون هودا أو نصارى واليهودية والنصرانية لم تكن إلا بعدهم؟ قل أنتم أعلم أم الله، عندما تحكمون بأن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى، هل أنتم أعلم بحال هؤلاء أم الله الذي يخبركم سبحانه وتعالى؟ ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. سؤال يراد به تقريع والتأنيب أو التقرير حتى يقال لا أحد أظلم. فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ عنده علم وشهادة لله تبارك وتعالى عنده ثم يكتمه، يكتم الحق، وذلك أنهم يعلمون أن هؤلاء أن اليهودية والنصرانية إنما كانت بعد ذلك، بعد هؤلاء، فكيف يكون إبراهيم يهودي واليهودية إنما كانت في آخر نسله في في في في في موسى، أو كيف يكون نصراني وعيسى من آخر نسله؟ هذا أمر لا شك أنه يعني كذب وافتراء. فعندهم العلم ولكنهم يقولون هذا مكابرة حتى للحس وللعقل، ويكتمون شهادة الله تبارك وتعالى. فلا أحد أظلم من هذا، أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ثم هدى لهم الله تبارك وتعالى، قال: وما الله بغافل عما تعملون. ليس الله تبارك وتعالى غافل عما تعملون، أي بل هو العليم الخبير سبحانه وتعالى بما يفترونه وما يكذبونه وبدعواهم الكاذبة التي يدعونها. ثم قال جل وعلا مرة ثانية: تلك أمة، هذه الأمة التي تتمسكون بها وتقول نحن أبناء إبراهيم ونحن من ذريته، تلك أمة. ما وصفها هنا تلك أمة قد خلت، يعني بالبعيد رفعة لهذه الأمة، هذه الجماعة من الأنبياء والمرسلين قد خلت، انتهت، ذهبت بعملها الصالح إلى الله تبارك وتعالى، لها ما كسبت، ما كسبوه من الخير هو لهم، ولا ينتقل هذا لأبنائهم إن كان الأبناء على غير ما كان عليه الآباء. ولكم ما كسبت، لكم أنتم كسبكم تحاسبون عليه، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا يسألكم الله تبارك وتعالى عن عملهم الذي عملوه، هذه تكرير لهذه الآية في هذا الموطن لتأكيد الأمر الذي يعني ينبغي تأكيده لهم، وذلك أنه يبطل أصل الدعوة التي يدعونها، وهي أنهم ما داموا أنهم من أبناء الصالحين فهم على صلاح، وما دام أنهم من أبناء المباركين فهم مباركون مثلهم. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن كل إنسان سيحاسب بعمله هو، وأنه لن يستفيد بعمل آبائه إن كان هو على غير دين هؤلاء الآباء من الصلاح والتقوى. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، لهذه الأمة ما كسبت، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبهذا يكون قد حسم كل ما ادعاه اليهود والنصارى من الدعاوى التي ادعوها في أنهم أهل الهدى وحدهم وأنهم على الدين الحق، وفيما ذروه من